إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حتى نختار متنا جديدا وقع الاختيار على نصيحة جليلة للإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، فيها درر غالية وجواهر ثمينة يجب اقتناصها، وهي قد أوردها الحافظ الأصبهاني أبي نعيم في كتابه حلية أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، فلنسمع مقاطع منها ونعلق عليها تعليقات خفيفة بإذن الله، وذلك في أيام الخميس والجمعة، لأن دروس الإمام البخاري توحيد الإمام البخاري ربما يؤجل إلى بداية أو إلى ما بعد أيام. نعم، ولا يفوتني أن أنبه الإخوة إلى افتتاح الدورة العلمية التي ستعقد الليلة ابتداء من الليلة بعد المغرب في مسجد بني سلمة المسمى مسجد القبلتين، وذلك ابتداء من هذه الليلة بمحاضرة بعد صلاة المغرب، ثم تبدأ أعمال وفعاليات الدورة من بعد الفجر إلى ما بعد العشاء وفق جدول معلن لعلكم سترونه إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن مع بداية هذه النصيحة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. ذكر أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلة الأولياء، وذكر الإسناد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: فيما أوصى به علي بن الحسن السلمي قال: عليك بالصدق في المواطن كلها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، فإنها وزر كله، وإياك يا أخي والرياء في القول. نعم، والعمل. نقف عند الصدق. يحث في بداية هذه النصيحة على الصدق، ويحذر من الكذب، لأن الصدق من أبرز صفات المؤمنين، والكذب من أبرز صفات الكافرين والفاسقين والعصاة. والصدق يشمل الصدق في الحديث، والصدق مع الله بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: رجال صدقوا الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصدق منجاة للصادقين، وطريق السالكين لمرضاة رب العالمين، والكذب مطية المنافقين والكفار، وقد جاء لعن الكاذبين، فلعنة الله على الكاذبين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر يا عبد الله من الكذب، فإنه من علامات المنافقين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والنصوص في التحذير من الكذب كثيرة جدا. وعلى المسلم أن ينتبه حتى في حديثه مع أولاده ومع أصحابه وأخلائه، عليه أن يعود نفسه على الصدق، فإن الصدق منجاة يوم القيامة. والبعض من الناس تعود على الكذب، وربما عود أولاده على ذلك، وبالتالي ينشأون على هذه الخصلة الذميمة فتصير ديدنا لهم. وأضرب لكم مثالا يسيرا قد يصدر من بعض الناس، من كثير من الناس. تأتي وتسأل عن شخص، فيغيب ابنه قليلا، تطرق عليه الباب فيخرج إليه ويقول لك: أبي غير موجود. وهذا الطفل يعرف أنك موجود، لكنك عودته على هذا الكذب. هل أنت ملزم بأن تدخل الناس إلى بيتك؟ بإمكانك أن تعتذر، يعني كأن تعتذر بعدم تمكنك من المجيء بعمل يعني أنت مشغول به، في ظرف لا تتمكن فيه من مقابلة أحد. حتى إن بعضهم لا يقع في كشف كذبه وهو لا يشعر، فيقول للطفل الصغير: قل لهم نائم، قل لهم أبوي نائم. فيأتي الطفل قال يقول لكم: أبي هو نائم. يقول لكم: أبي هو نائم. فاحذر من مثل هذه الخصال، أنت لست ملزم. وأنت أيها الطارق، إذا كان أخوك لا يتمكن من مقابلتك عذره، تستأذن ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع بطيب نفس كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نحذر من الكذب، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقيقه وجليله، وأن نبتعد عنه، أن نحذر منه، فإنه مطية رخيصة. ويزداد إثما إذا اقترن بالأيمان الفاجرة، لأن البعض من الناس لا يتورع أن يحلف على الكذب، وتلك هي اليمين الغموس التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم. يقول: وإياك يا أخي والرياء في القول والعمل، فإنه شرك بعينه. وإياك والعجب، فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب. يحذر في هذه الوصية من أمرين متلازمين، وهما الرياء والعجب، لأن العجب يكون ناتجا عن ماذا؟ عن الرياء، كون الشخص يعجب بنفسه ويعني يرى أنه ذلكم البطل النحرير الذي لا يشق له غبار، وهذا ناتج عن ابتلائه بهذا الداء العضال ألا وهو الرياء. والرياء من صفات المنافقين، قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والرياء هو عمل الخير من أجل الغير، يعني يحسن أعماله أو أقواله أو صلاته أو زكاته أو بعض الأمور من أجل ما يرى من نظر إنسان ينظر إليه أو يسمع به. والرياء خطير لأنه عمل قلبي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، هو من أعمال القلوب، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء، فقال الرياء، وكما قلت ضد الإخلاص، وهو من منقصات الإخلاص أو من نواقضه، قد يكون منقصا وقد يكون ناقضا بالكلية. فإن كان قد دخل على العمل ثم استرجع صاحب العمل ورجع إلى الله عز وجل فهذا من الرياء اليسير، ويعني إن أقلع فورا فلا شيء عليه، وإن دخله قليلا ثم رجع فهذا شرك أصغر وهو يسير الرياء. أما أن إذا استولى الرياء على كل العمل وكل الأقوال والأفعال فإنه حينئذ يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر. فلنحذر من الرياء ولنحذر من التكبر، وهنا ينتج عن التكبر غالبا ينتج عنه التكبر والكبرياء، والكبرياء لله وحده. فعلى المسلم أن يخلص أعماله لله عز وجل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فاحذر يا عبد الله من الرياء، واحذر من العجب والتبختر، فإن الله يبغض المتبخترين والذين يعجبون بأنفسهم والذين يراءون والذين يتفاخرون حتى بفعل الطاعات التي وفقهم الله لها يتحول فيها العمل إلى الرياء والعياذ بالله. وكما قلت عمل قلبي احتاج من المؤمن أن يتعاهد نفسه وأن يخشى الله عز وجل وأن يتقيه وأن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى هذه الخصلة الذميمة ألا وهي الرياء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ولا تأخذن دينك إلا ممن هو مشفق على دينه، فإن مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يعالج داء نفسه وينصح لنفسه، كيف يعالج داء الناس وينصح لهم؟ فهذا الذي لا يشفق على دينه كيف يشفق على دينك؟ يبين هنا أن على المؤمن أن لا يأخذ دينه عن كل أحد. وقد قال الإمام محمد بن سيرين يرحمه الله تعالى من كبار التابعين، قال إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فعليك أن تأخذ دينك عن أهله، عن العلماء الراسخين في العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين قضوا أعمارهم وشابت نواصيهم في خدمة السنة، خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك بهم والزم غرزهم وخذ العلم عنهم وتأس بهم وسر على هديهم الذي هداهم الله إليه، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. ومن علاماتهم أنهم هم أنفسهم يشفقون على دينهم، فإذا أشفقوا على دينهم أشفقوا على دينك وهدايتك. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعليك أن تكون من هذا الصنف من الناس الذي يعمل وهو مشفق على دينه وخائف ألا يتقبل منه. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو من يأتي بصلاة وزكاة وصوم ويخشى ألا يتقبل منه. ولا يتحول هذا إلى وسوسة، لكنه يشفق إن تذكر رحمة الله جل وعلا طمع فيما عنده، وإن تذكر يعني غفلته وتقصيره في جنب الله خاف وضجر وقلق. قال الله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فليكن تلقين العلم عمن يخاف الله ويخاف هو ألا يتقبل منه ويشفق على نفسه. فإذا وجد من هو من هذا الطراز من الناس فالزمه واثن الركب عنده واطلب العلم عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ويا أخي، إنما دينك لحمك ودمك، ابكي على نفسك وارحمها. إنما ويا أخي إنما إنما دينك لحمك. نعم. قال: ويا أخي، إنما دينك لحمك ودمك. إنما دينك لحمك ودمك، ابكي على نفسك وارحمها، فإن أنت لم ترحمها لم ترحم. هنا يبين أهمية التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ، لأن فيه نجاتك وسلامتك من الأدواء والأهواء. فلتتمسك بهذا الدين الذي هو دين الإسلام، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكن على بينة من أمرك، واجتهد في التمسك بآداب دينك قولا وعملا واعتقادا. وتعبيره بأن دينك هو لحمك ودمك أمر عظيم، لأن فيه مستقبلك، وأن فيه حياتك الدنيوية والأخروية، وإن فيه لسعادتك في الدنيا والآخرة. والاهتمام به أولى من الاهتمام بالطعام والشراب، لأنه الدين الذي تخلل قلبك، والدين الذي فيه سعادتك، والدين الذي فيه مستقبلك في الدنيا والآخرة. فالزم غرزه يا عبد الله، والزم وتمسك به واستقم كما أمرت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو موضوع محاضرة الليلة في مسجد بني سلمة القبلتين، حول قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل ولا تتبع من دونه السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعليك بالدين تمسك به وارعوي عن أي مخالفة تخالفه وتمسك به حتى تلقى الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تمسك به إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وحافظ عليه وادرس وتعلم ما يجعلك تؤدي واجباتك فيه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى واجتهد في طاعته واعلم أن مستقبلك وحياتك وجميع شؤونك مبنية على عنايتك بهذا الدين الذي اختاره الله لك. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين هو أول الكليات الخمس التي أجمعت الأديان السماوية على وجوب المحافظة عليها والعض عليها بالنواجذ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. هنا يبين أهمية الانصراف عما يشغلك عن هذا الدين من الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة. قال الله عز وجل في وصف البعض بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإياك أن تغتر بهذه الدنيا ومفاتنها بل خذ منها ما تستعين به على طاعة ربك سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وإياك أن تؤثرها على الآخرة بل اجعلها مطية إلى الآخرة تجعلها مطية إلى الآخرة واحذر منها ومن الاشتغال بها وإياك أن تفتتن بها وإياك أن تصرفك عن طاعة الله وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. فإنما الدنيا ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جفت جانب لا دار في المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. فانتبهوا إلى هذه الحياة لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وإنما يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. فلا تغتر بها يا عبد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكن في هذه الحياة الدنيا كأنك مسافر أو عابر سبيل فاجتهد رحمك الله في عدم الاعتماد عليها وعدم استغلالها لما منحك مما حباك الله عز وجل من علم أو جاه أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله عليك. يقول: وأكثر ذكر الموت وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلامة لما بقي من عمرك. أعد. قال: وأكثر ذكر الموت وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلامة لما بقي من عمرك. نعم، هنا يعني يحث على الجد والاجتهاد في استغلال هذه الحياة لتسخر لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تغتر بها، وأن تستغل كل صغيرة، كل دقيقة من وقتك فيما يقربك إلى الله في هذه الحياة الدنيا، وأن لا تفرط في وقت منها، فإن الأوقات تمضي وأنت لا تدري. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، لأن كل هذه الأشياء تعقبها أشياء مظاهرة أو يعني مضادة لها. فعليك أن تجتهد في ذلك يا عبد الله، وأن تسخر هذه الحياة الدنيا لخدمة دينك وخدمة بلدك وخدمة ما يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة. نعم. السلام عليك. يقول: ثم عليك يا أخي بأدب حسن وخلق حسن، ولا تخالفن الجماعة، فإن الخير فيها، إلا من هو مكب على الدنيا كالذي يعمر بيتا ويخرب آخر. طيب، أعد من أول. قال: ثم عليك يا أخي بأدب حسن وخلق حسن. هنا ثم الحث على الجماعة. نعم. هنا يبين رحمه الله ويحث المسلمين على، ويحث أخاه وهو حث لجميع المسلمين على الآداب السامية والأخلاق الفاضلة. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من تحتك، لانفضوا من حولك، استغفر الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان القدوة العظيمة في التواضع وفي الرحمة وفي حسن الخلق، كيف لا وقد قال إنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كيف لا وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وكيف لا وهو الذي اختاره الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا نحن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه النعمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك يبين أهمية الجماعة ولزوم الجماعة، ولزوم الجماعة فرض على كل مسلم، لأن فيه حماية للمجتمع من الضياع، ولذلك يجب أن تحافظ على الجماعة، بما في ذلك محافظة على جماعة الصلاة، وبما في ذلك المحافظة على لزوم جماعة من؟ المسلمين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فالزم الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما ذكر الفتن، قال: فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تلقى أخاك، ولو أن تعض على شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. يقول: وانصح لكل مؤمن إذا سألك في أمر دينه ولا تكتمن أحدا من النصيحة شيئا إذا شاورك فيما كان لله فيه رضا. نعم، هنا يحث على النصيحة والاستنصاح، فعليك أن تنصح أخاك المسلم سواء طلب منك النصيحة أم لم يطلب. قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق هو التناصح وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعليك بالنصيحة والنصح لكل مسلم. جاء في الحديث الآخر الحث على النصح لكل مسلم، في حديث آخر: وإذا استنصحك فانصحه. وهذا إذا كان هناك من ينصحه غيرك، وأما إذا تعينت نصيحتك أنت بحيث لم يخبر عن شيء فإنه ينطبق، وإذا ينطبق عليه من كان هذا شأنه من تخلى عن واجبه الذي أوجبه الله عليه وتخلى عن دوره في المجتمع، ألا هو النصح لكل مؤمن وفق الضوابط الشرعية. والنصح أصلا مأخوذ من نصح العسل أي صفاه من الشوائب، ونصح اللبن أي صفاه من كل شيء. فأنت تمحض أخاك النصح بمعنى تصفي له نيتك وأنت تنصحه، وتجتهد في أن تكون نصيحة في البداية كبداية بينك وبينه، لكن إن خرج عن المألوف فهنا تكون نصحة ببيان الحق له بدليله ويكفي كذلك. قد يكون نصف ما من تتكلم ممن ليس بينك وبينه كلفة، ولكن النصح لا يتحول إلى تعيير، لا يتحول إلى تعيير، بل يكون قصدك فيه وجه الله سبحانه وتعالى. واقرأوا إن شئتم كتاب الحافظ ابن رجب وهو نعم الفرق وعنوانه الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، لأن الناس بين طائفتين أو ثلاث طوائف، إما من لا يحسن النصيحة فيهجم هجوم السباع وينفر الناس، وإما أنه يسكت ولا يتكلم ولا ينصح لكل مسلم. فلننتبه لهذا الأمر ولهذه الخصلة، فإنها أساس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولتمحض أخاك النصح تمحيضا صحيحا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وإياك أن تخون مؤمنا، فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله. يحذر هنا من الخيانة للمؤمنين كالغدر بهم وشذب أعراضهم، والاجتهاد في نصح لكل مسلم، فلا تخونه ولا تخنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال في وصف المشركين: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله ورسوله من قبل فأمكن منهم. وقال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. الخائنين هم الذين ينقضون عهود ولا يوفون بها، وينقضون ما أبرموا مع الناس، ولا سيما المؤمنين. فإياك أن تخون في العهد الذي بينك وبينه، أو فيما بينك وبينه من الأمور، والمسلم ليس بالخؤون. وفي آخر الزمان يكثر الخونة ويقل الأمناء، فلنحذر من هذه الخصلة الذميمة، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك. قال: وإياك والخصومات والجدال والمراء، فإنك تصير ظلوما خوانا أثيما. وإياك. قال: وإياك والخصومات والجدال والمراء. نعم. فإنك تصير ظلوما خوانا أثيما. خوانا أثيما. مرة أخرى اقرأ. قال: وإذا أحببت أخاك في الله فابذل له نفسك ومالك، وإياك والخصومات والجدال والمراء، فإنك تصير ظلوما خوانا أثيما. يحث على أهمية أيضا النصح لكل مسلم، وأن تبذل قصارى جهدك في النصح له وإسداء المعروف له، ولا تبخل عليه بشيء من مالك وجاهك وكل ما تستطيع. أعنه في أمر دينه ودنياه، تكن بذلك سائرا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعين أصحابه ويدعو لهم ويمازحهم ويلاطفهم ويجتهد في إكرامهم عليه الصلاة والسلام. فتأسى به في هذا الباب، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بناء على أنه يجب عليك أن تبذل إن كنت صادقا في حبك له، فافديه حتى بنفسك ومالك. ولا تبخل عنه بشيء من جاهك أو مالك أو نصيحة له، فإن ذلك يكون ميزانا لك في الدنيا والآخرة، وتجتهد في محبته وتخبره أنك تحبه، ويترتب على هذه المحبة مساعدتك له ووقوفك معه. والمؤمنون يحب بعضهم بعضا، يحب المرأة لله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار بعد، وأن يكره أن يعود في الكهر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فاجتهد يا عبد الله، واعلم أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ينفع إلا ظله، يوم لا ينفع إلا ظله. وذكر منها رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وتكون هذه المحبة مبنية على الصدق من أجل أنه ولي لله، فالمؤمنون يحب بعضهم بعضا، ويجتهد بعضهم في سد خلة البعض الآخر. فعلى المسلم أن يحب لأخيه ما نحبه لنفسه، وأن يجتهد فيما يقربه إلى ربه بناء على تلك المحبة، فيعامل إخوانه المسلمين وفق تلك المقتضى، وفق ذلك المقتضى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وعليك بالصبر في المواطن كلها، فإن الصبر يجر إلى البر، والبر يجر إلى الجنة، وإياك والحدة والغضب، فإنهما يجران إلى الفجور. وإياك والحدة والغضب. والحدة والغضب، نعم. فإنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار. هنا يبين أن على المسلم أن يجتهد وأن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، بأن يكون صابرا محتسبا في كل أموره، فإن الصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذا فإن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وعنوان السعادة للمؤمن أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المسلم وديدنه. والصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة للدلالة على أهميته. والصبر حبس النفس على الطاعة، وحبسها عن المعصية، وحبسها عن التسخط لأقدار الله ولما قدر الله عز وجل. وما لم تصبر يا عبد الله لن تحقق مطلوبك. والصبر نصف الدين، فإن نصفه صبر ونصفه شكر. فعليك بالصبر فإنه ضياء يضيء لك الطريق. وبالتالي ينهى عن الحدة والغضب. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والغضب كثيرا ما يفقد الإنسان توازنه ويوقعه في شراك الإلحاد والتكبر. إبليس أول ما أخبر الله عز وجل أنه سيجعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام، ثم خلق له من بعد ذلك حواء من ضلعه عليه الصلاة والسلام. الغضب خطير في غاية الخطورة، يوقع في الكفر، يوقع في المعاصي، يوقع في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أحد أن يوصيه قال له: لا تغضب. فقال له، فردد ذلك مرارا، وكل ذلك يجيبه بقوله: لا تغضب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فإياك أن تغضب يا عبد الله، وإياك أن تكون يعني غضوبا، وإياك أن تكون سريع الانفعال. قابل الأمور بالصبر والتحمل، وربما كثير منها لو تحمست له وهو لا يصح فتكون عرضة للضياع والدمار. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ويل. ولا تمارين عالما فيمقتك، وإن الاختلاف إلى العلماء رحمة، والانقطاع عنهم سخط الرحمن، وإن العلماء خزان الأنبياء وأصحاب مواريثهم. أعد أو نقف هنا ونترك ما تبقى للأسئلة، وأعرف الموقف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كنت أنتظر الشروق وذهبت للدورات المياه، هل يفسد ذلك؟ نرجو الله إذا كنت مضطر للخروج وتوضأت وعدت فورا أن يكون هذا عدما، يعني تعتبر مواصلا لما تنتظر من الخير إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: من يحذر من أخوانه في المنهج يحذر؟ على كل حال هذه المسألة طرقناها كثيرا، واعملوا بالكلمة التي سجلتها في هذا الباب. على المسلم أن يراقب الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل، ومن ذلك ألا يقدم على الكلام في أحد من المسلمين، ومن ذلك التحذير من المسلمين الخلص والعلماء الربانيين الذي يتولى كبره البعض من الناس. أما التنبيه على الأخطاء فهذه تسلك في المسالك الشرعية، بالبداية بالنصح فيما لم يظهر للناس إلا للقليل، وإن أصر وكان ذنبه يعني أو كان جرمه فيه خطورة على الناس فلا بأس أن ترد عليه بعد أن وتبين زيف أقواله بعد أن تستنفذ كل ما لديك من أسباب ماذا؟ النصح والتوجيه. ولا تخرط، لا تكن متساهلا مضيعا لحدود الله عز وجل، ولا تكن متسرعا في الأحكام على الناس فتلغ في أعراضهم، هذا أمر في غاية الخطورة، وقد سجلنا فيه الكثير، فارجعوا إلى التسجيل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يكذب ليضحك القوم، يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. يقول: هل هذا الوعيد يشمل القائل لها؟ إيش يشمل القائل لها؟ أعد هو ذكر الحديث ثم قال يعني مقصود هذا الحديث عموما. أي حديث؟ أعد الحديث. ويل للرجل يكذب، نعم، ليضحك القوم، ويل، نعم، له ثم ويل له. هنا أي الحديث معناه أن البعض من الناس ابتلي بالإفراط في المزاح، ومن ذلك أنه يكذب ليضحك الناس، يخترع من القصص ومن القصص ومن السواليف ومن المخترعات وما إلى ذلك ما يستخدمه والعياذ بالله في يعني غير محله، كأن يكذب ليضحك الناس. الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، وهو مرتكب لجرم عظيم لأنه فتح باب الكذب على نفسه. ومن تحدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الإيش؟ الكاذبين. فلنحذر من الكذب قليلا كان أو كثيرا. يستثنى منه أمور أو ثلاثة أمور. الأمر الأول: الحرب خدعة إذا كانت بين المسلمين والكفار، وممكن أن يعني تستعمل المعارض ويستعمل تستعمل الخدعة والكذب مع أعداء الإسلام في هذا الباب، كان تموه بطريق وأنت تريد غيره، أو أن يعني أن تعمي على العدو الكافر الطريق ونحو ذلك. وأما يعني أن تكذب من أجل إضحاك الناس فهذا إثم عظيم في غاية الخطورة، فإياك وهذا المسلك المشين. كذلك من الكذبات الجائزة حديث الرجل امرأته وحديث المرأة رجلها. كذلك من الكذب الجائز الإصلاح بين الناس، كأن تذهب إلى أخيك وتقول: فلان يثنى عليك، وفلان يحبك، وفلان يريد أن يأتيك ليصطلح معك. حتى ولو لم يريد هو ذلك يجوز لنا، بل يجب علينا أن نجتهد في يعني تخليص المسلمين من هذه الأدواء. نعم. حسن الله عليك. في نفس السؤال شيخ يقول: السامع الذي يضحك يعني يشمل الحديث؟ إذا كانوا يعني يعلمون أنه يكذب فهم على خطر، يصدقون ويضحكون منه أو يضحكون تأييدا له، فلا شك أن هذا باطل. وأما إذا كان هذا السامع لا يدري عن الأمر فهو في عافية من أمره، فليتق الله وليجتهد في طاعته خيرا له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هو غير واضح الشيخ، لكن يقول: في الحديث أقربهم إلى الله أقربهم إلى الإمام أقربهم إلى الله أقربهم إلى الإمام يوم الجمعة. نعم. يقول هنا في المسجد المنبر غير موضع الإمام الذي يصلي فيه. أشك التبكير لصلاة الجمعة أمر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الخطيب جلس الملائكة تستمع ماذا؟ الذكر. فلنحذر من هذا، يعني مما يخالف ذلك، بل نجتهد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونبكر في يوم الجمعة، ونبادر ونالي الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلنجتهد في أن نكون ممن يلي الإمام حتى ننال هذا الفضل العظيم. تفضل. أحسن الله عليك شيخ. الحديث شيخ من راح، الخروج من المنزل أم الدخول في المسجد؟ لا، المقصود من راح يعني من بكر ومشى، فإن حيل بينه وبين ذلك أو كانت المسافة بعيدة فأسأل الله أن يشمله الله بعفوه. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل المصحف؟ يعني روي عن بعض السلف أنه قبله محبة له، لكن الناس تبالغ الآن تتمرغ فيه وتمسح وجوهها به، هذا خطأ. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول متعلق بسؤال قبل، لكن مجالسة الكذاب عموما، ها؟ مجالسة من اشتهر بالكذب. نعم. بعد أن تنصحه ويستمر على غيه لا تجالسه، لأنه قد يجربك، ومثل جلس الصالح والجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع الحوالة بالدين أو بالتقسيط؟ بيع الحوالة بالدين أو التقسيط إذا كنت مخولا بذلك فلا بأس، أما بدون تخويل فليس لك أن تفعل ذلك حتى يقضى الغرض من هذه الحوالة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل الدولار بضاعة يجوز بيعها بالتقسيط؟ لا، هذا نقد، فلا بد أن يكون يدا بيد. هذه النقود دولار أو ريال أو جنيه أو دينار أو أيا كان، نعم يجوز الصرف، يعني بيعه بعملة أخرى، لكن يشترط فيه أن يكون يدا بيد، التقابض، يشترط فيه التقابض، ولا يجوز بحال أن يشترى بالتقسيط. نعم. أحسن الله عليكم وإليكم. هذا غير واضح، لكن كان يقول أن أقول هل هذا حديث أن لكم في المحاريض أو المعاريض ما يغنيكم عن الكذب؟ نعم. إن لكم في المعاريض ما يغنيكم عن الكذب، يعني إن وجد طريقة للمعاريض، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام عن سارة: إنها أختي، أي أخته في الإسلام، يعني إذا وجد شيئا يتفادى به الكذب بأي طريقة هذه تسمى المعاريض. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، إني أحبك في الله. حبك الله. كل سلام. أنا متزوج ولي 5 أولاد. ها. وعندي بعض الديون. نعم. وعندي بعض الديون. نعم. فهل من شروط العدل في الزوجة الثانية ألا يكون لديك ديون وتكون ميسور الحال؟ الأولى بالمسلم أن لا يقدم على شيء فوق طاقته. فإذا كنت تخشى على نفسك العنت ولا تكفيك زوجة واحدة فلتجتهد في ذلك، لكن لا يكون على حساب أن تكلف نفسك ما لا تطيق أو أن تغرق نفسك بالديون، وإنما عليك أن تجتهد في تأمين ما تحتاجه للمرأة الثانية، فإذا وجدت من نفسك ذلك فأقبل، وإلا فلتؤجل حتى يفتح الله عليك بابا من عنده. ويجب أن يتوخى في هذا العدل أيضا، فإن لم تعدل فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر يعطل كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: بماذا اختص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء حتى رفع الله منزلته بها؟ حتى إيش؟ حتى رفع الله منزلته. نعم. الله تبارك وتعالى ميز إبراهيم عليه السلام بخصائص كثيرة، فهو أبو الأنبياء، وهو ثاني أولي العزم من الرسل، فهو عليه السلام أبو أكثر الأنبياء الذين بعد نوح عليه السلام. فانتبه ولا يعني يكون ذلك حاملا إياك على أن يعني تنال من الأنبياء الآخرين من أجل ذلك، لكن إبراهيم ميزه الله بميزات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فكل من اقتدى به نال هذه الخصائص العظيمة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائر يقول: متى يخرج الرجل من المنهج الصحيح؟ من إيش؟ المنهج الصحيح السلفي. نعم. إذا اختط يخرج من المنهج السلفي، إذا اختط له طريقا بدعيا يوالي ويعادي عليه، كإنشاء تلك الأحزاب البائدة التي تختط لها منهجا خاصا بعيدا عن منهج الأنبياء والمرسلين الذي فيه الحكمة والعقل، يعني يقع أو يخترع بدعا فيدعو إليها ويوالي ويعادي عليها، مثل ما تفعل بعض الأحزاب الآن من الاهتمام فقط بالسياسة، وفي الوقت الذي تضيع فيه التوحيد، أو يكون يعني مثلا من أصحاب من هذه الفرق الضالة التي اندرس بعضها وبقي البعض الآخر، مثل الجهمية والمعتزلة والمعطلة أيا كانوا، وكذلك إذا كان الشخص يواليهم فهو منهم. فلنحذر من المبتدعة ومن الحزبيين وممن لا هم لهم إلا الانتماء إلى الأشخاص يوالون يعادون في سبيل ذلك ولو كان على حساب تغيير الدين والعياذ بالله، فاحذروا من هذا. والمبتدع واضح من خلال تصرفاته، لكن من بدرت منه هفوة أو زلة فلا أرى من المسلمين والدعاة فلا أرى إلحاقه بماذا؟ بالمبتدع. انتبه لهذا فاحذر من المبتدع المؤصل الذي يدافع عن البدع ويدعو إليها ويعني يجعل نفسه منافحا عنها، واجتهد في لزوم أهل السنة فإنه طريق الجنة. ومعالم السنة واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من علامات أهل السنة حب أهل السنة، من علامات أهل السنة تقديم السنة على من سواها، من علامات أهل السنة أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، من علامات أهل السنة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، من علامات أهل السنة تقديم التوحيد على كل شيء والبدء بالأهم فالأهم، من علامات أهل السنة حب العلماء الذين يعني يسيرون على المنهج الحق، من علامات المبتدعة عدم التعويل على الآيات والأحاديث على هدي الكتاب والسنة، من علامات أهل البدعة يعني ذبهم عن الحزبيين وبعض الرموز التي يعني تكون على علما على أهل البدع. من علامات أهل البدع إخفاء دعوتهم و يعني الاختفاء تماما، لأنهم يظنون أنهم في عهد الدعوة السرية كما يدعون. ومن علامات أهل البدعة أيضا أنهم يكرهون تطبيق السنن، وعلاماتهم كثيرة فلنحذر منهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك رواية تدل على أن الخثعمية كانت كاشفة وجهها لما رأى الفضيل؟ هل هناك رواية تدل على أن الخثعمية كانت كاشفة وجهها لما رآها الفضيل؟ هذا إيش؟ لما رآها الفضيل. الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكانت في الحج في ميناء أو في طريق إلى الجمرة، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى امرأة سفعاء الخدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجهه عن ذلك. لا يلزم أن تكون كاشفة، وربما كان الغطاء خفيفا أو نحو ذلك، يعني لا يشترط أن تكون كاشفة. فالبعض من النساء يلبسن ثيابا غطاء رقيقا أو طرح رقيقة لا يعني لا يرى منها أحد شيئا، غطاء رقيقة بحيث يشف عن بعض محاسن وجهه، وهذا محرم. الله أعلم هل هي كانت ما عرفت الحجاب أم أنها كانت متسترة ستار خفيف أو نحو ذلك، الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب مراقي السعود في أصول الفقه منظومة؟ الكتاب جيد، لكن يحتاج إلى من يعلمك إياه. وكتب الأصول ومنها مراقي الصعود فيها أحيانا قواعد تحتاج إلى تفصيل من أهل العلم، فيها إجمال، وفيها أيضا تقرير لمسائل فيها خلل في العقيدة، وتقريره للكلام بأنه الكلام النفسي هذا مذهب الأشاعرة، فكونك تحفظها دون معلم أو دون موجه من المسلم من العلماء الربانيين الذين يعرفون العقيدة خطأ. لا تشتغل بها إلا وفق ضوابط معينة. وهناك من الكتب الأصولية الجيدة ما يغنيك عنها، لكن إن درستها بعد تحري وبعد التنبيه على ما فيها من مخالفات بما فيها تعريف الكلام، فلم يسلم منها أكثر كتب الأصول لم تسلم من الزلة في تعريف الكلام الذي هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو الإيش أو التخيير، فإنهم يقولون الكلام هو كلام الله الإيش النفسي، وهذا أمر في غاية الخطورة. فيعني لا تأخذ هذا الكتاب أو غيره من كتب الأصول إلا بموجه ومعلم يعلمك كيف تتنبه إلى ما فيها من خطورة. وأما أن تأخذها مجردة وتسلم بما فيها وربما وقعت في بعض الزلل يعني القول بأن الكلام هو كلام الله هو معنى نفسي، فهذا أمر في غاية الخطورة. وكما قلت لك أكثر كتب الأصول لا تخلو من هذا. ومن أراد التوسع والتنبيهات فليرجع إلى كتاب جناية ماذا التأويل على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد بن أحمد لوح وفقه الله. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم، وموعدنا بإذن الله يوم الخميس القادم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.